أنا أولادي يضايقوني فأحلف كثيرا بأن أمنعهم من أشياء وأحاول أن أبعد أو أن أبعد عن الحلف، ولكن علي كفارات كثيرة والمال الذي معي يكفي على قدر احتياجات البيت، وساعات يجي لي مال فوق مصروف البيت فأعمل به مثلا إصلاحات في البيت أو أشياء أخرى، فماذا أفعل؟ هل أنا آثمة لأني يجب أن أخصص مالا شهريا للكفارات أم ماذا أفعل؟ وإن كان ذلك ما مقدار المال الذي يدفع بالجنيه المصري؟ هل هو فعلا 50 جنيه؟ أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان الصبر والسماحة، وليس من الشرع في شيء أن يبادر المرء إلى الحلف في كل صغيرة وكبيرة، ومعلوم أنه لا يكاد يخلو بيت من مضايقات الأولاد، ومن ثم عظم أجر الوالدين لصبرهم على هذه المضايقات ومحاولاتهم إصلاح هؤلاء الأبناء بطريق أو بآخر. فأنصح هذه السائلة أولا أن تقلل من الحلف ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأحذرها أيضا من المبادرة إلى الدعاء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم أن توافقوا ساعة إجابة من الله جل وعلا فيستجاب لكم. فالحذر مهما حصل من مضايقات هؤلاء الأولاد، ألا مهما حصل من مضايقاتهم لا ينبغي أن نبادر إلى الحلف بعقوبتهم أو الدعاء عليهم أو التبرؤ منهم أو نحو ذلك، ولا شك أن الصبر مفتاح الفرج كما هو معلوم، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة على قضاء مصالحنا وحاجاتنا، فالصبر الصبر أختي الكريمة. أما ما كان من كفارات سابقة لكثرة الحلف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعفى الله تعالى عما سلف، لكن كما قلت يلزمك التوبة والاستغفار والتكفير بقدر ما تتمكنين منه، فإن لم تتمكني من التكفير بالمال لحاجتك إلى المال فيمكن أن تصومي عن كل يمين 3 أيام، ولا يلزم أن تكون متتابعة على قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب التتابع، وغيره كان يقول بعدم وجوب التتابع. المهم أنه لو حصل عجز عن الكفارة بالمال يبقى الصوم هو البديل، فإذا عجزت عن الصوم فلا حرج عليك إن شاء الله، لأن الواجبات تسقط بالإعسار. أما مسألة إن الكفارة تقدر 50 جنيه مصري فهذا في الحقيقة راجع إلى تقدير إن الوجبة تساوي 5 جنيهات، يبقى 5 × 10 = 50، لكن في الحقيقة هذا يختلف فيه أو هذا يختلف من مكان إلى مكان آخر، لأن الله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فممكن واحد النهاردة بيصرف في اليوم أو بينفق في الوجبة، لأن المطلوب وجبة واحدة فقط، المطلوب وجبة، فممكن يكون بيصرف على وجبة الغداء باعتبارها الرئيسية مثلا 5 جنيه، واحد ثاني بيصرف 1 جنيه، واحد ثالث بيصرف 3 جنيه، فالمسألة تختلف من إنسان إلى آخر. وللخروج من الخلاف ننصح بأن يكون التكفير طعاما، كأن يكون مثلا نصف صاع من أرز، يعني لو تصورنا أن صاع الأرز حوالي 3 كيلو إلا ربع، أو خلينا نقول 3 كيلو على الاحتياط الواسع، يبقى إطعام 10 مساكين يساوي 15 كيلو جرام من الأرز أو البر اللي هو القمح يعني، فهذا أيسر في التكفير وأوفر في المال أيضا، أوفر في المال أيضا. إذن المطلوب هو نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. إحنا بنخرج في زكاة الفطر صاع، يبقى في كفارة اليمين نصف صاع. بنشوف مثلا أسرتين، كل أسرة مكونة مثلا من 5 أفراد، يبقى 5 و5 10، بنبعث لهذه الأسرة أو بنرسل إلى هذه الأسرة 7 كيلو جرامات من الأرز، والأسرة الثانية مثلها، وبنكون بذلك قد كفرنا عن اليمين. فالأمر سهل ميسور إن شاء الله تعالى. ويمكن إذا كان موجود في المكان الذي تعيشين فيه جمعية لكفالة الأيتام أو لجمع الزكوات، والقائمون عليها أهل صدق وتقوى وورع، لا بأس أن تكلفيهم بإخراج، يعني تعطي لهم المال وهم يقومون بعد ذلك بعمل طعام ليتحقق المراد من النص القرآني. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي. لكن أنا أقول مسألة سهلة بالنسبة للواحد الذي يريد أن يكفر بنفسه، كما قلت حوالي 1.5 كيلو أرز عن الفرد، يبقى 10 ب15 كيلو، والأمر سهل إن شاء الله. لكن هذا كله بيدور مع الاستطاعة كما ذكرت.